مثلا إذا دخل رجل المسجد لصلاة العشاء فوجد الإمام قد شرع في صلاة التراويح، هل يجوز له أن ينوي الفريضة بعد الإمام الذي شرع في صلاة التراويح؟ لا بأس بذلك، فقد جاء في بعض تجهيزات صلاة الفرض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بطائفة ركعتين وبطائفة أخرى ركعتين، فركعتان الأوليان هما الفريضان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وركعتان ركعتان أخريان هما نافلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وفريضة لمن يهتم له. أيضا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يخرج إلى قومه ويصلي به، فطلبت معاذ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فريضة وطلبته لقومه هي نافلة وقومه يصلون فريضة، فلا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. تقرأ إذا كانت الباقية الثلاثية هل ينتظر حتى يقوم للركعتين الأخريين ويكمل؟ نعم، إن كان يقومون مبكرا انتظر، وإن عام يكمل صلاته. السؤال الثالث